يا خالد، تستيقظ لعملك باهتمام وتقول بأنك دقيق في عملك، وعندما نسألك عن صلاة الفجر تقول نومي ثقيل. لحافك ليس بأثقل من الحديد الذي ترفعه في الصالة الرياضية. إذا لم يكن أول قراراتك هو الاستيقاظ لصلاة الفجر، فلا قيمة لتخطيط بقية يومك، فقد خسرت الخطوة الأولى في سلم النجاح.